ودع إلى ربك ودع إلى ربك ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكونن ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء إلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها له الحكم له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فإذا فأما من أوتي كتابه اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا بما أسلفتم قطوفها دانية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحسن وأما بنعمة ربك فحدث ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم